من الأقصى عزمت لأن صوتك لم يصل ولأن أمتك التي تدعو لنجدتك السريعة تقتتل أمؤذن الأقصى عزمت لأن صوتك لم يصل ولأن أمتك التي تدعو لنجدتك السريعة تقتتل في كل يوم ثورة للحقد فيهم تشتعل في كل يوم ثورة للحقد فيهم تشتعل في كل يوم بين هابيل وقابيل صراع متصل في كل يوم بين هابيل وقابيل صراع متصل وصبيون الساجدين بساحة الأقصى الخجل دين وإسلام وأنت تهان تحرق تنخذل وصد عيون الساجدين بساحة الأقصى الخجل دين وإسلام وأنت تهان تحرق تنخذل والله أكبر زلزلت كسرى قيسى لم تلل والله أكبر زلزلت كسرى قيسى لم تذل أين منها وثبة الجيش المطل والله أكبر أين منها وثبة الجيش المطل والله أكبر أين منها كل وثاب عجل أين الرجال تظل تصرخ في الفراغ ولا تكل والله أكبر أين منها كل وثاب عجل أين الرجال تظل تصرخ في الفراغ ولا تكل والأمة الكبرى بآيات الهزيمة تحتفل والأمة الكبرى بآيات الهزيمة تحتفل آياتها ما أكثر الآيات في الزمن الأزل آياتها ما أكثر الآيات في الزمن الأزل